أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز التنبيه على السجدة قبل تكبيرة الإحرام في قيام رمضان أو في الصلاة السرية؟ أما هذه التنبيهات التي يفعلها بعض الأئمة قبل الصلاة بصورة متكررة فبدعة. رأيت في بعض ديار المسلمين إذا أرادوا أن يصلوا على الجنازة قام الإمام قال: سنصلي على الجنازة، في الركعة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، وفي الركعة الثانية وفي التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وفي التكبيرة الثالثة ندعو للميت، ويفعلون ذلك في كل صلاة، وهذا بدعة. نعم، إذا نبه أحيانا ليعلم الناس فلا بأس، أما أن يجعل ذلك ديدنا فإنه بدعة، ما فعل لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة. وأن يأتي الإمام إذا أراد أن يقرأ سورة السجدة آية السجدة ولو في الجهرية ويقول للناس: سنقرأ في الركعة الأولى آية السجدة وسنسجد، فهذا بدعة، لأن كل شيء قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله مع عدم المانع فإنه لا يشرع أن يفعل بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تسجد سجود التلاوة والشكر؟ على ما بيناه من عدم اشتراط الطهارة، وعلى ما رجحناه من أن الحائض تقرأ القرآن من حفظها ومن المصحف بدون مس، فإنها إذا مرت بسجدة التلاوة فإن لها أن تسجد، وكذلك في سجود الشكر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أدعو بعد الثناء على الله عز وجل في سجود التلاوة؟ الأمر واسع، ما يفعل في سجود الصلاة يفعل في سجود التلاوة. نعم. وهذا سائل يسأل عن حكم سجود الشكر في مباريات كرة القدم. اقلب الصفح. هذا سائل يسأل يقول: حفظكم الله، أنا طالب علم والحمد لله وأبذل ما أستطيع في تعلمه، لكني مؤخرا تأتيني وساوس في ذات الله سبحانه وتعالى تقلقني جدا، وأخاف خوفا عظيما منها، فقد نقصت علي حياتي وحالت بيني وبين الاستمتاع بالعلم، فأنا أخاف أن أموت على شيء يغضب الله عز وجل. بل أبشر وأبشر وأبشر، فهذه علامة على صحة طريقك، لأنها علامة على زيادة الإيمان، فإن هذه من وساوس الشيطان، وإن ورود الوسواس على قلب المؤمن مهما بلغ وعظم إنما هو بشارة بقوة إيمانه، فإن الشيطان لا حاجة له في القلب الخرب، وإنما حاجته في القلب العامر بالإيمان. والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لكن لا تلتفت لهذا ولا تتنغص به ولا تناقش الشيطان ولا تتحدث معه في هذا الباب، واحمد الله عز وجل على الخير. نعم. ثابكم الله. هذه أخت أرسلت بسؤال أكثر من مرة، تقول أنها تسكن مع زوجها وأولادها في بلاد الكفر، وزوجها لا يصلي ولا يعينها على تربية أولادها، قالت وامتنعت أن تدخل أولادها المدارس النظامية هناك، فطالبتها الحكومة بذلك، وقريبا سيصدر قرار بأخذ الأولاد منها ووضعها. هذه قضية خاصة ترسل لنا على الخاص. أثابكم الله. يقول السائل: إذا قرأ الإمام في بعض المساجد الكبيرة كالحرمين وغيرهما آية السجدة ثم كبر فلا أدري هل سجد أم ركع، فماذا أفعل؟ إذا قرأ الإمام آية السجدة فإنك تسمع، وأئمتنا لم نعهد منهم أنهم يقرؤون آية السجدة في السرية. أنا لي أكثر من 45 سنة وأنا أصلي في هذا المسجد، ما مر بي مرة واحدة أن الإمام سجد في السرية، وإنما يقرؤونها في الجهرية وأن تسمع. وإذا سمعت آية السجدة وكبر الإمام فالأصل أنه سجد، على أنه أيضا يراعي المأموم أن ينظر إلى من هو أقرب منه إلى الإمام من المأمومين إذا كان لا يرى الإمام. لكن إذا وجد السبب فالأصل وجود ما رتب عليه وهو السجود. فإذا قرأ الإمام آية السجدة وعند موضع السجود كبر فالأصل أنه سجد إذا لم تر خلاف ذلك من المأمومين الذين أمامك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ذهب المعتمر إلى مكة ولم يصلي الفرض فهل يبدأ بالطواف أم بأداء الفرض؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان وقت الفرض قد ضاق فإنه يبدأ بالفرض، وكذلك إذا قامت جماعة تصلي الفرض فإنه يبدأ بالفرض معهم. أما إذا كان الوقت واسعا وكانت معه جماعة أو لم تكن فإنه يبدأ بالطواف ليحقق السنة في هذا، ولا سيما إذا كان هذا في صلاة العشاء فيحقق سنتين: البداء بالطواف وتأخير صلاة العشاء إلى آخر الثلث الأول من الليل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.